بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا على أول كتاب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكرنا قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأن الله عز وجل مما مدح به إبراهيم وأثنى عليه به أنه لم يكن من المشركين الذين وقعوا في الشرك. وأيضا ذكرنا قول الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذه من صفات أهل الجنة الذين يدخلون الجنة، أنهم لا بد أنهم لا يشركون بالله شيئا، وإنما يعبدونه وحده لا شريك له، ويخلصون له العبادة ولا يصرفون شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. ثم بدأنا بذكر حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ لأنهم في زمنهم لم يكن الكهرباء مثل ما هو الآن والإضاءة والأنوار، فكان إذا حل الليل أظلم السماء، وأي شهاب يرمى به فإنه يرى ويراه الجميع، ويبدو أن هذه الليلة رمي بكوكب وكان ضوءه يعني قويا واضحا يراه كل الناس، لكنه كان في وقت متأخر من الليل. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ومعنى انقض يعني سقط. فقال: قلت أنا. قال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا فيه بعد السلف عن الرياء وعما يشعر بالأعمال أو الإخبار بالأعمال التي يعملونها، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يسر بأعماله، لأنه يتقدم بها أو يعملها من أجل الله جل وعلا وابتغاء مرضاته، فلا ينبغي أن يسمع بها غيره. ولهذا قال بعض التابعين: أدركت كذا وكذا من الصحابة رضي الله عنهم لا يعمل أحدهم عملا علانية وهو يستطيع أن يعمله سرا، يعني من حرصهم على الإخلاص وعلى عدم رؤية الناس وسماعهم لأعمالهم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص، وهذا دليل الإخلاص والصدق، لأنه لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. ولا يعني هذا أنه لم يكن يصلي، لا يعني أنه لم يكن قد صلى تلك الليلة، لكن في هذا الوقت الذي انقض فيه الكوكب لم يكن في صلاة، لكن لعل سبب لدغه أنه استيقظ للصلاة أو كان يصلي أو صلى بعد ذلك. فالحاصل أنه نفى هذا النفي، وهذا يبعد عنه أنه كان في صلاة، لكن عند التأمل لا يمنع أنه قد صلى قبل ذلك أو بعد ذلك. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. وفي صحيح مسلم: استرقيت، وهو الأظهر، يعني طلبت من غيري أن يرقيني. فقال سعيد: فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على أنك تطلب من غيرك أن يرقيك وأن يقرأ عليك الرقية لما لدغت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ وفيه طلب الحجة على العمل. ولا يغضب الإنسان لو قال له إنسان: أنت رأيتك تعمل كذا في الصلاة أو تعمل كذا في الحج أو تعمل كذا في عبادتك، لماذا؟ ما هو الدليل؟ يخبر الإنسان بالدليل، لأن الناس هل أخذ الله عليهم العهد باتباع الكتاب والسنة، فإذا أخبرته بالدليل هو ينتفع ويعلم أن هذا مما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في نفس الوقت فيه نشر للسنة وتعليم للسنة وتعليم للدين. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. ليس معنى الحديث أنه لا يرقى إلا من العين والحمى، وإنما المراد لا رقية أنفع وأسرع تأثيرا من الرقية عن الإصابة بالعين، ومن تأثير الرقية على الإصابة بذوات السموم. وإلا فإنه قد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والله عز وجل قال عن كتابه الكريم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وشفاء لما في الصدور، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء يستشفى به ويرقي الإنسان نفسه ويرقي غيره به، لكن معنى الحديث لا رقية أنفع وأسرع تأثيرا من رقية العين الإصابة بالعين، فإنه إذا أصاب أحد غيره بالعين فرقي فإنه يزول الأثر بسرعة، ولا نعم لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى قلنا هي ذوات السموم، حية والعقرب ونحوها، فإذا لدغت الإنسان ورقي فإن تأثير الرقية يكون سريعا في الشفاء، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه لما انطلق مع نفر من الصحابة ومروا بحي من العرب ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فجاءوا بكل رقية لا تنفعه، فجاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه فقالوا هل إن سيد الحي سليم، ومعنى سليم يعني مريض لديق قد لدغته عقرب، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، ولست برقيه إلا بكذا وكذا، جاء عند الإمام أحمد إلا بثلاثين من الغنم. فقرأه قال فقرأت عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. وعند أحمد والترمذي فقرأت عليه سورة الفاتحة سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال. وإلا فإن الرقية مشروعة سواء من العين أو من غيرها، والعين هو أن يتكلم معجب أو ينظر ويقول كلام يدل على الإعجاب ولا يذكر الله، فيصاب المريض بإذن الله عز وجل بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن القدر لا يسبقه شيء، فمن أصابته عين هذا قد قضاه الله وقدره عليه في الأزل، ومن لم يقدر عليه العين لا تصيبه العين، كما قال جل وعلا عن كفار قريش وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قال يزلقونك يعني يحاولون إصابته بالعين ولكن لم تصيبه العين لأن الله لم يقضي عليه بذلك. والعين حق، والعين تقع من النقي التقي المؤمن. بعض الناس يظن أن العين لا تقع إلا من شرير، ولهذا السنة إذا استغسل الرجل قيل له اغسل لأخيك يغسل، كما جاء بيانه يغسل وجهه وكفيه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة الإزار ويصب على المريض. والنبي قال إذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب أحد منك أن تغسل له فاغسل له. كثير من الناس الآن يضيق صدره يقول لا تتهموني، لا يا أخي، ثبت في الحديث الصحيح أن سهل بن حنيف رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فمروا بغدير ماء فنزل يغتسل منه، فمر به عامر بن ربيعة وكان جلده أبيض جميل سهل بن حنيف. فلما رآه عامر قال ما رأينا مثل اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة المرأة إذا أراد العرب أن يزوجوها البكر يخبؤونها لا تتعرض للهواء ولا للشمس حتى تزداد بياضا. قال ولا جلد مخبأة. فسقط سهل في الغدير حتى سمعوا غرغرة الماء في فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء فقال هل تتهمون أحدا؟ قالوا عامر بن ربيعة قال كذا وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. يقول اللهم بارك أو ما شاء الله تبارك الله أو يذكر الله مطلقا. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أن يتوضأ. جاء بإناء فيه ماء فغسل فيه وجهه وكفيه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة الإزار الذي يلي بدنه فصب عليه على سهل بن حنيف فقام كأنما نشط من عقال. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن عامر بن ربيعة صحابي جليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه نقي تقي ومع ذلك أصاب بالعين. فالعين قد تقع من الرجل التقي. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. قد تصيب نفسك أنت بالعين فينبغي الإنسان يكثر من ذكر الله ويبرك. وإذا قيل له اغسل لي لا بأس أن يغسل لأن النبي قال هل تتهمون أحدا؟ مجرد تهمة ولا شيء على الإنسان أن يغسل. لكن لو أبى بعض الناس قال أنا ما أريد أن أغسل تتهمني أنا لست صاحب شر يقال له يقدم له طعام أو يقدم له التمر أو الزيتون أو غيره فإذا انتهى يؤخذ من آثاره أو من النوى ويصب عليه الماء أو العصير ويدفع الماء يدفع للمريض يشرب ويرش عليه فيشفى بإذن الله عز وجل يؤخذ شيء من آثاره. فالعين حق. لكن الحديث ليس معناه أنه لا تنفع الرقية إلا من العين أو من الحمى وإنما المراد لا رقية أنفع وأسرع تأثيرا من الرقية التي تكون بسبب إصابة العين أو بسبب لدغ العقرب أو الحية. ثم قال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا يدل على عمق علم السلف فإنه يعلم أن هذا الحديث لا يعارض الحديث الذي سيذكره ولكن الحديث الذي سيذكره فيه زيادة فضيلة ومرتبة وقوة توكل على الله عز وجل. ولهذا قال قد أفلح من انتهى إلى ما قد سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. وذكرنا ليلة البارحة أنه جاء عند الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم والله على كل شيء قدير. قال فرأيت النبي ومعه الرهط. والرهط هم الجماعة دون العشرة إذا كانوا تسعة أو سبعة أو ثمانية أو ستة أو خمسة يقال هؤلاء رهط. يعني رأى النبي معه جماعة دون العشرة ما تبعه إلا هؤلاء. قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. نبي أرسله الله وأيده بالوحي ولكن كفر الناس ولم يؤمنوا به. والدليل على أن الكفر أغلب في الناس وأكثر وأن الذين يكفرون بالأنبياء أكثر من الذين يؤمنون بهم وأنه لا عبرة بالكثرة العبرة بالحق. ولهذا هذا النبي الذي لم يتبعه أحد هو على الحق وحده ومن كفروا به فهم كفار. فالعبرة بالحق كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الحق ما يعرف بالكثرة الحق يعرف بالاتباع بالاتباع، لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، لكن يعرف بالاتباع. من كان ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا هو الحق. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. رفع له سواد يراهم من بعيد، سواد عظيم، جاء بعض الروايات أنه سد الأفق، الأفق التقاء الأرض السماء بالأرض في عين الناظر، إذا نظر يرى أن السماء التصقت بالأرض، هذا هو الأفق. فرأى سوادا عظيما سد الأفق، قال: فظننت أنهم أمتي، فقل لي هذا موسى وقومه. دليل على فضل موسى عليه السلام وعلى فضل بني إسرائيل في زمنه، وأنه يدخل الجنة جم غفير منهم. طبعا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به لا يدخل الجنة، لو اكتفى أن يكون على الملة اليهودية ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه فإنه وقود النار، كما في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. جاء بعض الروايات: فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه دليل على فضل هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بالكمية والكيفية، بالكمية بالعدد والكيفية الأعمال كيف يعملون، ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون ولا يوقفون، يمرون إلى الجنة. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي بكر بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله زيادة، قال: أريد زيادة، قال: فزادني. مع كل واحد 70,000، 70,000 مع كل واحد 70,000، يعني تقريبا 4,900,000,000، ولكن أيضا هذا بالنسبة لمجموع الأمة قليل، ولهذا ستأتي أوصافهم. قال: وقبل أن نتجاوز هذه النقطة نقول: الله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء، وقد فضل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وفضل أمته على سائر الأمم، ولهذا ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشارة عظيمة يفرح بها المؤمن. ولهذا في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1,000 إلى الجنة و999 إلى النار، فخاف الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا، قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، يعني الثلثان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله للجمع في الجمع بين الحديثين: النبي رجا من ربه أن يدخل نصف أمته الجنة، والله هو الجواد الكريم فأعطاه فوق ما رجا وأعطاه الثلثين. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة يشفع في أمته، قال: فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. ودليل أنه يدخل الجنة أكثر من النصف بالشفاعة. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزلا فخاض الناس في أولئك، خاضوا الخوض الحديث يتكلمون من هم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، وهذا فيه دليل على أن مناقشة المسائل إذا كان ما هو على سبيل الفتوى، يعني مسألة تعرض والذين يتناقشون عندهم شيء من العلم، لعله كذا لعله كذا، ليس على سبيل الجزم والفتوى، لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، خاصة إذا كان يتناقشون ثم سيسألون عالما أو يسألون من يفصل بينهم ويبين الحق. قال: فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا من هم هؤلاء 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، الاسترقاء السين للطلب، استرقى السين والتاء للطلب، يعني طلب من غيره أن يقرأ عليه أن يرقيه. وجاء في بعض الروايات الذين لا يرقون، هذه تكلم عليها أهل العلم بأن هذه الرواية فيها شذوذ، صواب لا يسترقون، أما لا يرقون النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، والنبي رقى بعض أصحابه، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن أن يطلب من غيرها أن يرقيه هذا خلاف الأولى. فقال: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم رقية، ولا يكتوون، الكي معروف، لا يكتوون بالنار لأنه سريع الأثر، الكي بالنار يعني الشفاء بإذن الله عز وجل إذا كتبه الله يكون سريعا بعد الكي، كما في الحديث الذي في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3، في لعقة عسل وكية من نار وفي شرطة محجم، 3 شرطة محجم الحجامة ولعقة عسل، العسل شفاء، وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فقال العلماء: النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي تحريم، يعني ينهى عن الكي نهي تنزيه، يعني لا ينبغي إنسان أن يبادر إلى الكي بل يبحث عن غيره من الأدوية، فإذا تعذر ولم يجد طريقا إلا الكي يكتوي ولا شيء في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى بعض أصحابه واكتوى بعض الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، فالكي ينهى عنه ما لم يكن هو الطريق الوحيد، بذل الأسباب وتداوى وتعالج فلم يشفى يصير إلى الكي، لا حرج في ذلك لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. فالنهي هنا للتنزيه، قالوا كراهة التنزيه، وليس كراهة التحريم، ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، تشاؤم، يرى غرابا لما يخرج من البلد للسفر فيرى الغراب ينعق يقول خلاص أنا لا أسافر، هذا السفر فيه مشكلة فيه مصيبة، والدليل أن الغراب نعق. وما يدري الغراب، وما يدري الغراب، أنت رجل كامل العقل ما تدري هذا السفر فيه خير أو يعرض لك شر فيه أو لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. وسيأتي إن شاء الله باب كامل في الطيرة. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو بيت القصيد كما يقال. لا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم الرقية. لماذا؟ لأن طلب الرقية من الغير فيه نوع ميل من القلب إلى هذا الراقي، فهم لكمال توحيدهم وإيمانهم متعلقون بالله، ما تلتفت قلوبهم يمينا ولا شمالا، ولا يكتوون لقوة توكلهم على الله، لا يستعجلون الكي، ولقوة توكلهم على الله لا يتطيرون. إذن جماع الأمر هو التوكل. وعلى ربهم يتوكلون. ومحل الشاهد أن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكمال التوحيد في قلوبهم، كمال الإيمان، كمال تعلقهم بالله واجتنابهم للشرك وبعدهم عنه. فهذا فضل التوحيد، من حقق التوحيد تعلق بالله. يا عبد الله تعلق بربك، علق قلبك به وادعه خوفا وطمعا واجعله منتهى حاجاتك ومنتهى تنفيس كرباتك. إذا دعوت فادعوه، إذا استعنت فاستعن به، إذا استغثت فاستغذ به، إذا استعذت فاستعذ به، تعلق به. هذا والله هو التوحيد، هذا هو الذي يريد الله جل وعلا منا، أن نتعلق به ونتوكل عليه وأن نرجوه وأن نلجأ إليه في جميع أمورنا. هذا هو الإيمان، هو التوحيد، هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. قال فقام عكاشة بن محصن، وهو عكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي رضي الله عنه، استشهد سنة 12 في حروب الردة لما قاتل الصحابة مسيلمة الكذاب، فقتله طليحة الأسدي. وطليحة الأسدي كان صحابيا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ولذلك هو صحابي جليل من الصحابة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، يعني لو حصل كما حصل من طليحة ثم رجع إلى الإمام وآمن فهو صحابي. ولهذا طليحة استشهد رضي الله عنه في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص في وقعة الجسر المشهورة، وينطلق على طليحة وعكاشة قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقتله وتاب وأناب فدخل الجنة معه. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. وهذا علم من أعلام النبوة، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حال عكاشة وأنه من السبعين ألف، ولهذا مات سنة 12 شهيدا في سبيل الله. فقام رجل آخر فقال أدعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا فيه حسن التخلص، لأنه لو فتح الباب ربما هذا الرجل أو رجل آخر يكون من أهل النار، فيقول النبي أنت من أهل النار. وفي حسن التخلص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما لقي رجلا يوم بدر قبل المعركة، لقي رجلا من البادية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن، وقال تخبراني أنتما؟ قالوا نعم. وقال إني خبير بالعرب. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي ومن معهم من أين أنتما؟ قال نحن من ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، كل إنسان من ماء دافق. فالرجل ظن أن ماء موقع فرد على نفسه، ما استطاع أن يقول أي ماء لأنه قال أنه خبير بالعرب، قال من ماء العراق، يرد على نفسه. ففيه حسن التخلص، ولهذا في المعاريض مندوحة عن الكذب. فالحاصل أنه فيه حسن التخلص، وأنه قال سبقك بها عكاشة، يعني سبقك بالسؤال عن هذا عكاشة وهذا حق، يعني لا أريد أن أجيبك. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد وانجذبت روحه إلى الله ولم يبق في قلبه شيء لغير الله ولم يقع في شيء من الشرك، فإنه ممن حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وهذا من حسن التأليف ومناسبة اختيار الأبواب. فالمؤلف رحمه الله أول ما بدأ بكتاب التوحيد كأنه يعرف ما هو التوحيد، ثم بين فضل التوحيد، الأدلة على فضله، ثم بين جزاء من حققه، ثم بين ضده في هذا الباب الذي معنا. فقال: باب الخوف من الشرك. الشرك هو جعل الشريك مع الله سبحانه وتعالى، حينما يؤدي العبادة يتقرب بها إلى الله وإلى الناس، يجعل مع الله شريكا. وهو قسمان: شرك أكبر وهو دعوة غير الله معه، كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الطواف أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله أو طلب تفريج الكروبات أو الذبح للجن أو غير ذلك. هذا شرك أكبر، هذا شأنه خطير يا أخوان. هذا لو فعله من كان موحدا يحبط عمله، فقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر 18 نبيا في كتابه، لما ذكر بعد أن ذكر أسماءهم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء الله ورسوله. وقال لأفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الشرك، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال إن الشرك لظلم عظيم، فهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، ويجب على المسلم أن يخاف منه ولا يكون في مأمن، كما سيأتي إن شاء الله بيانه قريبا. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو أصغر باعتبار الأكبر، وإلا هو ليس صغير، هو كما يقول العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يقول الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة، أشد خطرا من الزنا والشرب الخمر والسرقة والربا بالإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة. لكن قيل له شرك أصغر باعتبار الأكبر حتى يميز بينهما، وبينهما فروق، الأكبر يحبط جميع العمل، وهو لا يحبط إلا ما لابس من العمل. الشرك الأكبر إذا فعله الإنسان خرج من ملة الإسلام، أما الشرك الأصغر يبقى مسلما. الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، نعوذ بالله، خالدا مخلدا فيها. الشرك الأصغر لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة، موازنة الحسنات مع سيئة هذا الشرك. الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة مع الأعمال، يبطلها كلها، وهذا يدخل الموازنة الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كل وسيلة من الأقوال أو الأعمال تؤدي إلى الشرك الأكبر. وعرفه بعض أهل العلم أنه كل ما ورد تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الأكبر. وضربوا وقالوا إن الشرك الأصغر أيضا ينقسم إلى قسمين: شرك جلي وشرك خفي. فالشرك الجلي أيضا قسمان: شرك في الأقوال وشرك في الأعمال. شرك في الأقوال مثل الحلف بغير الله، وحياتك بذمتي بالأمانة بشرفي والنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: من حلف باللات أو العزة فليستغفر الله وليقل لا إله إلا الله، يأتي بالتوحيد. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة، قال: لا تحلفوا بآبائكم. والنصوص في هذا كثيرة، ومنها قول بعض الناس: أنا بالله وبك معتمد على الله وعليك، لولا الله وفلان، أنا بحسب الله وحسبك. لا، لا تأتي بالواو، الواو تقتضي التشريك، لكن يؤتى بثم، تقول: لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بفلان، معتمد على الله ثم عليك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، لكن الواو تقتضي التشريك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا شبيها مثيلا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فينبغي الإنسان يتعاهد لسانه، يتعاهد لسانه عن هذه العبارات: هل بغير الله، لولا الله فلان، أنا بالله وبك. وهي الحقيقة عبارات كثيرة لما يتأملها الإنسان في كلام الناس، انتبه من هذه الكلمات، احفظ لسانك. ومنها ما يكون في الأعمال، ومما ينبه عليه هنا، وهو يعني عبارات محرمة لا تجوز، لأنه وصف لله جل وعلا بصفات النقص. من الناس من إذا حصل له مظلمة من أحد قال: ظلمني فلان، ظلمه الله، ظلمني ظلمه الله، يدعو عليه، أو يقول: حسدني حسده الله، أو يقول: غشني غشه الله، أو يقول: لعب علي لعب الله عليه، أو يقول: أكلني أكله الله. هذه كلها عبارات منكرة، لأن هذه صفات نقص. كيف تقول ظلمه الله؟ تطلب من الله يظلم، والله يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام العبيد. والظلم نقص، كيف تريد من الله أن يحسد والخير كله بيديه؟ ومن كيف تقول خانني خانه الله، والله يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين فلا يخون جل وعلا، أو تقول غشني، الله ما يغش، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أنت تمضي على قضائه وقدره، فالله لا يلعب ولا يأكل وهو يطعم ولا يطعم. ينبغي الإنسان يتجنب هذه العبارات، شابتعد عنها، عبارات سيئة لا تليق. صفات نقص لله جل وعلا، الله منزه عن صفات النقص، وله الصفات الحسنى والعلى الكاملة من كل وجه. ومن الشرك الأصغر الشرك في الأعمال، الشرك الأصغر الجلي في الأقوال، وضربنا أمثلة، وفي الأعمال. الأعمال مثل تعليق التميمة، يربط على بطنه خيط، لماذا؟ قال هذا يكفيه من مرض كذا، أو يحفظه من الجن، أو يضع سوارا في يده، أو يضع خاتم. ما فائدة هذا الخاتم؟ قال هذا الخاتم يحفظك من الجن، أو هذه دبلة الخطوبة، إذا حافظت عليه الزوجة ما تطلق منك، ما تصير مشاكل بينكم. هذا جعله تميمة، وجعله سببا، والله لم يجعله كذلك. أو الطيرة، وأمثلتها كثيرة. هذا شرك أصغر في العمل، هذا إذا اعتقد أنها سبب. أما إذا اعتقد أن هذه الخيوط وهذه الأسورة وهذه الخواتم وهذه الأمور أنها تستقل بالنفع والضر بنفسها، هذا شرك أكبر ليس أصغر. وإنما إذا اعتقد أنها سبب، يعني اعتقد أن الله جعلها سبب، اعتقد أن الله جعل الخاتم سبب لعدم طلاق الزوجة والله لم يجعله، هذا شرك أصغر. لكن لو اعتقد أن العسل شفاء، هذا حق، لأن الله أخبر في القرآن أنه شفاء، فما جعله الله سببا لا إشكال في ذلك. لكن جعل الشيء الذي لم يجعله الله سببا يجعل سببا ويتعلق به ويعتقد به النفع والضر، هذا الذي ورد به ورد النهي عنه. والنوع الثاني من الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، وهو شرك الإرادات والنيات، وهذا بحر لا ساحل له، خفي. يقوم رجلان يصليان بجوار بعضهما، هذا يريد وجه الله وهذا يريد مدح الناس، بينهما كما بين السماء والأرض. قد يخفى على الناس في الدنيا ويروج عليهم، لكن يوم تبلى السرائر ما يخفى على الله خافية. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به. فانتبه، إياك وشرك السرائر، أخلص أعمالك لله، إذا أعطيت فأعطي لله، إذا تصدقت فتصدق لله، إذا صليت فصلي لله، إذا حججت فحج لله، إذا وصلت فصل لله، إذا أطعمت فأطعم لله. اجعل أعمالك حينما تقوم بالأعمال قلبك معقود على أنك تريد ثواب الله وأجر الله ووجه الله، ما تريد يقول الناس ما شاء الله الحاج فلان، أو تريد يثنون عليك هذا رجل عابد، أو هذا رجل جواد، هذا رجل شجاع، هذا رجل عالم، كما في الحديث الذي رواه مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر العالم القارئ، وذكر المجاهد، وذكر المنفق. ذكر أن كل واحد منهم يقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقال الجواد: إنما أنفقت ليقال جواد، وقال الذي الشجاع: إنما قتلت ليقال جريء. فيسحبون على وجوههم إلى النار. انتبه يا عبد الله، أخلص أعمالك لله، الله جل وعلا غني عنك وعن أعمالك، لكن أنت الذي تنتفع بهذه الأعمال، فقليل مع الإخلاص خير من كثير مع الرياء، بل الرياء يعود وبال على صاحبه، فأخلص أعمالك لله. قال المؤلف: قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، باب الخوف من الشرك. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر جل وعلا الشرك أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس في هذه الآية قسمان إجمالا وثلاثة تفصيلا. قسمان إجمالا: مشرك وغير مشرك. فالمشرك لا يغفر له أبدا، لا مطمع له في مغفرة الله، ولو بقي ما بقي خالدين فيها أبدا، أعوذ بالله من ذلك. والقسم الثاني وهو غير المشرك ينقسمان إلى قسمين: قسم يشاء الله مغفرة ذنوبه فيغفر له ويتجاوز عنه جل وعلا بجوده وكرمه ورحمته، أو يكون هناك مصائب مكفرة أو حسنات ماحية، وقسم يعذبه الله على ذنوبه لكن لا يخلده في النار، يطهره ثم يخرجه من النار، كما تواترت بذلك أحاديث الشفاعة: يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط، ويقول رب العالمين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان. فيخرج من النار أناس قد امتحشوا احترقوا. ولهذا يخاف من الشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك، فيجب الخوف. واسمع ما حكاه الله جل وعلا عن خليله، عن إبراهيم إمام الحنفاء قدوة وأبو الأنبياء: ما بعث الله نبيا من بعده إلا من نسله، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قبلها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. واجنبني من المجانبة والمباعدة، أو من الجانب والشق، فباعدني عن عبادة الأصنام، واجعلني في شق وجانب غير جانب الأصنام، جانب التوحيد وجانب الموحدين. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان خليل الرحمن الذي جاد ببدنه للنيران في ذات الله، وبولده للقربان، وبماله للضيفان، يخاف على نفسه وعلى ولده من الشرك، فيجب علينا أن نخاف. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الدعوة من دعواتك: اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلها من دعائك، ادعو بها لك ولأبنائك: اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الخوف من الشرك، إبراهيم خليل الرحمن خاف منه، فيجب الخوف منه. ولا يكون الإنسان في مأمن، هذا الناس يقول: أنا نشأت في بلاد التوحيد ونشأت على التوحيد والسنة، ما علي خوف من الشرك. ومن قال لك؟ يجب أن تخاف منه أشد الخوف، وأن تدعو الله أن يجنبك إياه، وأن يجنب ذريتك، ولا يكون من نسلك ومن ذريتك من يعبد غير الله. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه وقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، القائل هو أرحم الخلق بالخلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمقول له الصحابة أهل العلم والإيمان وأهل الجهاد في سبيل الله وأهل الدرجات العلى قوة الإيمان، ومع ذلك خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وجاء في بعض روايات الحديث أن الله يقول اليوم يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ فيجب علينا أن نخاف يا أخوان من الشرك الأصغر من الرياء. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. والنمل معروف صغيرة تطعها بقدمك أو تطع منها عشرات ما تحس بها ولا تنتبه لها، فالشرك أخفى من دبيبها من أثر قدميها أو صوت قدميها على الأرض أو على الصخرة أخفى من دبيب النمل. فقال الصحابة كيف نتقيه وهو كذلك؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. احفظ هذا الدعاء يا أخي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. حديث صحيح وجاء له شاهد أيضا أن أبا بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة أو على دعاء إذا قلته أذهب الله عنك كثير الشرك وقليله؟ قال بلى، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. فينبغي الإنسان يخاف من الشرك ولا تغتر إنك مؤمن صالح مصلي صائم تحج البيت، لا بد تخاف يا أخي، الإنسان على خطر في هذه الحياة، نحن في دار ابتلاء، ابتلاء اختبار. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا، يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال الصحابة أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعنا؟ قال نعم، لما لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. قد كثير من الناس كان مسلما فارتد عن الإسلام أو زاغ قلبه، سان يخشى ويجتهد في تحقيق التوحيد ويخاف من ضده من الشرك ويصلح أعماله ويحاسب نفسه ولا يقدم على شيء من عمل إلا يبتغي به وجه الله جل وعلا. هذه حال المؤمنين، هذه حال الصحابة. النبي يقول أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهم قدوتنا وأسوتنا رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ندا أي شبيها ومثيلا، يدعو يعني يصله له شيئا من العبادة سواء بالدعاء أو بالذبح أو بالخوف أو بالنذر أو بالطواف أو بسؤال تفريج الكروبات أو قضاء الحاجات أو غير ذلك. من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الموجبتان التي توجب الجنة وتوجب النار، فقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، التوحيد يوجب له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وجبت له النار. ففي دليل على خطر الشرك والخوف من الشرك، وأن من مات عليه يشرك مع الله غيره ويدعو مع الله ندا ما بينه وبين النار إلا خروج الروح، فما تخرجت صار إلى النار نعوذ بالله. فينبغي الإنسان أن يحذر منها أشد الحذر، وأن يصلح أعماله وأن يعتني بسماع كلام أهل العلم حول التوحيد ويقرأ في كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد والكتب التي تأمر بإفراد الله بالعبادة وتحذر من الشرك ومن الرياء، حتى يحذر الإنسان ويسلم له رأس ماله. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ما بين العبد وبين الجنة والنار إلا خروج الروح، فمن كان مشركا ما بينه وبين النار إلا خروج الروح. ومن كان مؤمنا ليس بينه وبين الجنة إلا خروج الروح. فعلينا أن نخاف أشد الخوف من الشرك، لأن الخوف من الشرك يحمل على تجنبه وتوخيه والحذر منه، ويراجع الإنسان أقواله وأعماله وينظر في تصرفاته، يريد وجه من، يتقرب إلى من، حتى يمحص ويخلص أعماله لله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينفعه بين يدي الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. يدوكون أي يخوضون. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فبعد أن ذكر ما هو التوحيد وذكر فضل التوحيد وجزاء من حقق التوحيد ذكر ضده، ثم ذكر بعد ذلك أن من علم التوحيد وعمل به وعرف الشرك وتجنبه يجب عليه أن يدعو غيره إلى التوحيد وأن يحذره من الشرك. ما يجوز المسلم إذا علم الخير وعمل به أن يترك إخوانه لا يدعوهم إليه، فإذا عمل بالحق وتجنب الباطل وجب عليه أن يدعو الناس إلى ما قام به وعمله، فهو أولا يعلم ثم يعمل ثم يدعو. هذه مراتب مجاهدة النفس كما قال ابن القيم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 3 الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: العلم، ثم ذكر العمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. تتعلم، فإذا علمت الحق تعمل به، إذا عملت بالحق تدعو غيرك توصل الخير، لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، ثم تصبر على الأذى في الدعوة إذا دعوت، لأنك تواجه أذى من الناس من المخالفين. فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا في آخر سورة يوسف، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن طريقته، قل هذه سبيلي يعني طريقتي ومنهجي، يعلنها للناس كلهم. قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته منهجه طريقته الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة والتحذير من ضد ذلك. ثم قال: على بصيرة، على بصيرة على علم وبينة وحجة. ما يجوز لأحد أن يتكلم بالدين بلا علم. ولهذا لما ذكر الله الشرك قرن به القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس يتكلم بالدين من رأسه لا يا أخي، الدين ميراث، ميراث يورث. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ واحد. ما عندك علم لا تتكلم، قل الله أعلم. بعض الناس يتكلم بالعلم وهو لا يعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في بعض المسائل وهو لم يعلم ما أجاب، وانتظر الوحي حتى نزل عليه الوحي من الله جل وعلا. ما عندك علم لا تتكلم، هذا دين الله، ما يتكلم فيه بالأهواء وبالجهل. ولهذا قال على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا يعني هذا منهجي، أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة. فوجب على من أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع أن يلتزم منهجه، وأن هذه أفضل وظيفة للإنسان، الدعوة إلى الله، تعليم العلم، نشر الهدى بين الناس، حتى يتعلم الناس الدين ويعبدون الله وينالون الثواب العظيم وينجون من عذاب الله ويدخلوا الجنة. هذا من أعظم النصح. قال أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا إعلان عن منهج هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله وما أنا من المشركين، جاءت لتنزيه الله جل وعلا وتبرئته عن كل نقص وعيب، ويتضمن إفراده بالعبادة والبراءة من المشركين ومن دينهم، ومنهم ليسوا منه وليس منهم. إذن هذه منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله. ثم أورد في الأحاديث ما يفسر هذه الآية، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، أورد في الحديثين التاليين ما هو كالتفسير بمثابة التفسير للآية وبيان معناها. فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فدلنا حتى أهل الكتاب وهم عندهم كتاب يجهلون التوحيد، عندهم خلل، ولهذا لا يستثنى أحد من الدعوة إلى التوحيد. تدعو أهل الكتاب وتدعو المشركين وتدعو المسلمين، ولهذا كثيرا ما يقرر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ويحذر من الشرك. حتى قبل موته بلحظات وهو يضع الخميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا غمه النفس كشفها وقال وهو كذلك: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يوحدوا الله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا كفار قريش، بل حتى المسلمين، ولا يزال يذكرهم بين الفينة والأخرى بالتوحيد، حتى إنه في مرض موته وفي سياق الموت كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا اتخذوا قبري عيدا، يحذر ما صنعوا. فلا بد الإنسان يكون دائما يدعو إلى التوحيد ويقرأ التوحيد ويتدبر الآيات التي فيه، حتى يحيى في قلبه ويعظم في قلبه ويتجنب الشرك، حتى يكون عبدا لله عز وجل مخلصا له، يكون سبيله إلى الجنة. فقال: فادعوا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يسلموا أو إلى الإسلام. قال: فإنهم أطاعوك لذلك. فيه أن التوحيد هو أول واجب على المكلف وأول ما يدعى إليه، ولا يطالب الإنسان بشيء قبله. فرأيت إنسان على غير الإسلام أول ما تدعوه إلى أن يوحد الله، يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، يدخل في دين الإسلام. ثم بعد ذلك إذا دخل في الإسلام يؤمر بالصلاة، لأنه لو صلى وهو مشرك لا تنفعه صلاته. ولهذا قال في الحديث: فإنهم أجابوك لذلك، يعني للتوحيد للشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ودليل على أهمية الصلوات 5، وأنها ركن الإسلام، وأنها أساس لما بعدها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويدل على ذلك على كفر تارك الصلاة أنه هنا قال في هذا الحديث فإنهم أجابوك لذلك يعني للصلاة فأعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لا يؤمرون بالزكاة حتى يقومون الصلاة أساس. فلا بد الإنسان يريد الله بالعبادة ويحذر من الشرك ويكون مقيم للصلاة الخمس ما يتركها في حال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله. ما دام في عقله صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويحرص الإنسان على أدائها في الجماعة في المساجد لكثرة ثوابها وعظم أجرها، وأن التردد على المساجد من أجل الصلاة وعمارة المساجد هذا دليل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ونتوقف عند هذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أنا مقيم بباريس سائق حافلة، أقول بعض المرات أصلي في مقعد الحافلة، هل صلاتي مقبولة أم لا؟ لا، صلاة الفريضة لا بد أن تصليها على الأرض. صلاة الفريضة تصلى على الأرض إلا في حال الاضطرار كركوب السفينة في البحر أو الطائرة في الجو. أما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة على الأرض. وأما النافلة أو الوتر إذا كان مسافرا كان يصليها على الراحلة. فيا أخي أنت خلقك الله من أجل الصلاة، انظر وقتا خاصا تنزل وتصلي صلاتك ولو بجوار حافلتك، تكون سجادتك معك تنزل وتصلي. وقوتك على دينك هذا خير لك ودعوة للآخرين إلى اتباع هذا الدين ودليل على قوته وقوة أهله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الذي عليه كفارة يمين، هل الحج يكفر عنه أم يجب عليه أن يكفر عن أيمانه؟ لا، يكفر عن اليمين، يكفر عن اليمين. الحج يكفر الذنوب، يكفر الذنوب، يكفر السيئات. لكن هذه الأعمال التي وجبت لها كفارة ككفارة الظهار أو الجماع أو كفارة اليمين يجب عليه أن يكفر، يجب عليه أن يكفر، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز تخطي المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن إذا احتاج الإنسان إلى المرور يمر، لا يمر بين يدي الناس، يمر مثلا إلى الخلف. هذا بالنسبة للمسجد النبوي. أما المسجد الحرام فالأمر فيه أهون لأن القبلة هناك، الناس كلهم يلتقون ويتقابل بعضهم بعضا. ولكن مع ذلك يحرص الإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم 70 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، أو كما قال قيل 70 خريفا. لو تقف 40 دقيقة ما هي بسيطة 40 دقيقة، لكن خير لك من أن تمر بين يدي المصلي. إذا رأيت أنه يصلي تعدى اذهب إلى الخلف وتجد مكانا، لا تمر بين يدي المصلي ولا تقطع صلاة المصلي. أنت جئت هنا تريد الأجر والثواب والحسنات يا عبد الله، يا أخي لماذا تفرط في حسناتك؟ فاحرص على ألا تمر بين يدي المصلي، لكن عند الاضطرار، الاضطرار له أحكامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أراجع حفظي للقرآن الكريم بدون تدبر حتى أثبت حفظي، فهل علي إثم؟ لا، ما عليك إثم إن شاء الله. راجع وتدبر وقم فيه بالليل بتدبر، يعني راجع في أوقات المراجعة حتى تضبط وتحفظ، ويتكون هناك أوقات تقرأه متدبرا متأملا. وعلى كل حال الحفظ قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره حتى يحفظ الإنسان القرآن، ثم عند ذلك يكون التدبر. والأفضل للإنسان الذي يحفظ القرآن يجعل له جزء للحفظ وجزء آخر للقراءة، قراءة مستمرة حتى يختم القرآن ولو بالنظر ويتدبر ويتأمل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول طلب مني شخص وأنا حاج أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حكم ذلك وكيفية الصلاة؟ قل له يا أخي أبشر أنك أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك، ما تحتاج أحد. فكل مسلم يقول في التشهد الأول والثاني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.